اليقين هو العلم التام الذي لا يخالطه شك، هذا اليقين، العلم التام الذي لا يخالطه شك. وهو ثلاثة أنواع: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. الله سبحانه وتعالى هنا يقول: وليكون من الموقنين، أي علم اليقين. عين اليقين هذا مر بنا في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم أيضا عليه الصلاة والسلام، قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد أن يرى إيش؟ عين اليقين، يشوف الخلق كيف يحيي الله الموتى لما أمره الله بذبح أربعة من الطير. حق اليقين هي الملامسة للشيء، هذا في الجنة، هذا حق اليقين عندما يبدأ يلامس هذا الشيء. فهنا الله سبحانه وتعالى قال: ليكون وليكون من الموقنين، أي علم اليقين. ختم الله تبارك وتعالى ذلك الذي وقع فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هذه حجتنا، لأن هذه الحجة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. حجة أقامها عليه، حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما مر بنا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. إقامة حجة أيضا غلبهم. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع والده وقومه لما كسر أصنامهم، طيب أقام عليهم الحجة في هذا. كذلك في قول إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوي. أقام الحجة عليهم. وذلك الله تبارك يقول: وتلك حجتنا. أينما يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويناظر قومه ينتصر عليهم وتظهر حجته على حجتهم، لأنه معه الحق صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وتلك ما مر من حال إبراهيم: حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ثم قال: نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء، وفيها قراءة: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، أو نرفع درجات من نشاء. كما قال الله تبارك: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله تبارك وهنا يريد أن يقول الله تبارك لنا: وقد رفعت درجة إبراهيم عليه السلام. نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم. حكيم في نصرته لإبراهيم على قومه، حكيم في تدبيره، في أمره، في نهيه، في حكمه سبحانه وتعالى. حكيم حاكم محكم جل وعلا، عليم بما تؤول إليه الأمور وكيف يكون بين الأنبياء وأعدائهم، ومتى تكون النصرة ولمن، كل هذا في علم الله تبارك وتعالى. وفي الختام الله تبارك وتعالى يرسل رسالة إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: فلا تيأس ولا تأس، هذا حال أبيك إبراهيم وأنت على طريقه، ويظهر الله حجتك على قومك. نعم، في قراءة أيضا في قول الله تبارك وتعالى: وكيف ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، قراءة ينزل وقراءة ينزل بالتشديد. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كثير من المسلمين اليوم موحد لكن يسرق، يغتاب، يكذب، يغش، يرشي، يرتشي، ينظر للحرام، يشرب خمرا، يعق والديه، هذا موجود في المجتمع، هذا كله من الظلم، سواء قلنا ظلم النفس أو ظلم الغير. فهذا كيف، ماذا يكون حاله؟ هل يكون له الأمن أو يكون له الخوف وعدم الأمن؟ قال أهل العلم: يكون له أمن وخوف، أمن وخوف، والناس في هذا متفاوتون. يعني هذا الأمن 90% وخوف 10%، هذا أمن 80% وخوف 20%، أمن 70% خوف 30%، وهكذا يتفاوت الناس في هذا الأمر بين خوف وأمن، لأنه جمع خيرا وشرا، طاعة ومعصية، سوءا وإحسانا. فهذا له أمن وله خوف. فإذا يأخذ ماذا؟ يأخذ مطلق الأمن، في أمن، لكن ما يأخذ الأمن المطلق، ما يأخذ الأمن الكامل، الأمن التام ما يأخذه، ولكن يأخذ أمنا معه خوف. فالناس إذن على ثلاثة أحوال. الحديث من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أخرجه البخاري. والناس متى يقرأها؟ سمعت من قال قراءتها أول المغرب لتنال فضلها الحديث وليس قبل النوم. ما معنى كفتاه؟ المهم قال قول النبي في ليلة، الليلة تبدأ من المغرب إلى الفجر، في أي وقت تقرأها ما يضر، تقرأها عند النوم، تقرأها قبل ذلك، الأمر فيه سعة. المهم قرأه في هذه الليلة، تبدأ الليلة من المغرب وتنتهي مع الفجر، واليوم يبدأ بعد الفجر بظهور الفجر إلى المغرب. نعم. ما معنى كفتاه؟ أي يعني قال بعضهم كفتاه عذاب الآخرة، وقال بعضهم كفتاه همه وغمه وأراحت قلبه، كل هذا وارد. يقول أريد أن أترك الأغاني وأنا لا أستطيع تركها من سنوات وأنا معتاد عليها، أريد نصيحة منك يا شيخ. ما أظن القضية لا أستطيع تركها، يعني هي ليست كالمخدرات يعني ولا الخمر، شيء يجري في الدم يعني وكذا. قد يكون أولئك إن عندهم شيء من الصدق يعني إن فعلا إنها شيء يجري بالدم وكذا، لكن الموسيقى والأغاني هذا ما فيها لا أستطيع أتركها، ولكن الإنسان يتركها لله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك. فدعوا أني لا أستطيع تركها لأني أحبها، لا أبدا. قد جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والحديث فيه ضعف لكنه معناه صحيح، أن الإنسان ينبغي أن يدير نفسه لا تديره نفسه، والنفس كالطفل إن تتركه شبع لحب حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس تحتاج إلى أن الإنسان يجتهد عليها، يعني هو يقومها، ونفسه وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يجب الإنسان يعود نفسه ويأخذ البديل بدل هذه الأغاني. في موجودة الآن منظومات شعرية نافعة سواء في الأخلاق أو في الآداب أو في الفرائض أو في الأصول أو في التوحيد أو في الفقه أو في الحديث، منظومات كثيرة جدا ما شاء الله، احفظ هذه المنظومات واسمعها وجميلة جدا يعني. وما شاء الله الحين بعد ظهر عندنا متميزون بأصوات جميلة جدا ممكن يلقون هذه المنظومات. نعم. يقول إذا أمرني أبي ألا أرد السلام على شخص معين هل علي إثم إذا قاطعته؟ طبعا رد السلام واجب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يطاع الأب في هذا. إذا قال لك لا ترد السلام على هذا، قل له يا أبت ما يصلح هذا الكلام، ما يجوز شرعا وكذا. قال أنا أبوك وأقول لك لا ترد عليه السلام، قل إن شاء الله ورد عليه السلام، يعني لا ترد على أبوك، يعني لا تقع في يعني لا تدش النار علشان والدك، لا تدخل النار لأجل والدك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن كان الوالد من يسمع ويعي ويعقل ويفهم ويتقبل قل له لا يجوز، وإذا كان الأب قافل ما يتقبل تسمع كلامي وبس قل له إن شاء الله ولا تنفذ الذي يريد، لا تنفذ ما يريد، وإنما استقم كما أمرت. يقول يوجد بعض المصلين في مسجدين يتكلمون في أمور الدنيا لمدة طويلة، هل هذا الفعل جائز؟ جائز، لكن الأولى أن المساجد هذه بيوت الله تبارك وتعالى، الإنسان يعني يشغلها بالذكر بقراءة القرآن بطلب العلم وليس في الحديث عنده، لكن لو تحدث عن الدنيا في المسجد ما يضر إن شاء الله تعالى. لكن أيضا لا يرفع صوته في المسجد، خفض الأوصال أصوات، يعني هو لا يجوز أن يقرأ بصوت مرتفع حتى لا يؤذي الآخر، فكيف يتكلم في أمور الدنيا بصوت مرتفع؟ فيمتنع عن هذا الأمر، لكن من حيث الجملة جائز أن يتكلم في أمور الدنيا في المسجد. يقول هل علي إثم إذا كنت أحب أمي أكثر من أبي؟ لا ما فيها إثم، الحب هذا عمل قلبي لا يستطيعه الإنسان، لا يملكه الإنسان. أنا ما أتكلم أن أمة عاملة أحسن ولا والده يعامله أحسن، الحب لا يملكه الإنسان. قد جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف وهو اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، ومتزوجه يعني غير عائشة عشر، من النساء 11 امرأة، وكان ذمتي في ذلك الوقت 9 نساء. وسئل من أحب الناس؟ قال عائشة، يحبها أكثر من باقي زوجاتي. وهذا ليس من باب التفريق، لأن أهم شيء المعاملة، أن يعاملهم يعاملهن سواء. كذلك هذا أهم شيء، تطيع أمك وتطيع أباك ما في مشكلة، حب أمك قبل أكثر من أبيك، أو حب أباك أكثر من أمك، هذا أمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. حكم قراءة القرآن بنفس الوقت مع الشريط الذي يقرأ القرآن بنفس الوقت، لا بأس، لا بأس، خاصة إذا كان إنسان يتحفظ أو كذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى يحفظ يعني القرآن. في المأموم مع الإمام له 4 أحوال، المأموم مع الإمام له 4 أحوال، يقول أهل العلم يعني مسابقة، موافقة، متابعة، تأخير. إما أن يكون موافقة، مسابقة، موافقة، متابعة، تأخير. المسابقة لا تجوز، لا يجوز أن يسبق الإمام بأي ركن من أركان الصلاة، يركع قبل الإمام، يكبر التحريم قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، ما تبطل الصلاة، لا تجوز المسابقة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، من كبر قبل الإمام أو ركع قبل ما أتم به، فالمسابقة لا تجوز. الموافقة أيضا لا تجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله من حمد فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، كل بعد. وفي رواية هذا الصحيحين في عند النساء وغيره، وإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. إذا الموافقة أيضا لا تجوز، الموافقة أيضا لا تجوز. بقي المتابعة، المتابعة هي السنة، أنك تتابع الإمام، يكبر تكبر بعده، يركع تركع بعده، سمع الله من حين ترفع بعده، يسجد تسجد بعده، هذه متابعة، هذه السنة. التأخير أيضا لا يجوز، يركع تنتظر تأخر عن الركوع معه، يسجد تتأخر في السجود، يرفع من السجود تتأخر، خاصة في بعض الناس في التشهد الأخير الإمام يرفع من التشهد وهو يبقى يقول أريد أن أدعو، مو صحيح، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة ترفع بعد الإمام مباشرة، يعني قال الله أكبر تقعد، تبي تدعو بالتشهد، ما أعطاك فرصة بعد السلام بعد الأذكار ادعو بما شئت، صلك ركعتين ادعو لين تقول بس، لكن بالصلاة تتابع الإمام، لا بد من متابعة الإمام. إذن المسابقة لا تجوز، الموافقة لا تجوز، المتابعة هي السنة، التأخير لا يجوز. يقول ممكن شرح مختصر عن قيام الليل، كيف أداءه وكم ركعة ومتى أفضل وقت؟ قيام الليل لا شك أنه يعني أفضل الصلاة بعد المفروضة، قيام الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قيام الليل. وقيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره أكثر من 11 ركعة، وكان يصلي مثنى مثنى، ركعتين ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك ركعة ويسلم صلى الله عليه وسلم، 5 تسليمات في 10 ركعات، ثم 11 ويسلم صلى الله عليه وسلم. أما أفضل وقتها، وكلما تأخر وقتها إلى السحر كلما كان أفضل، واحد السحر وقت السحور يعني آخر الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير من الليل تحسبه من أذان المغرب إلى أذان الفجر قسم على 3 يطلع لك ثلث الليل الآخر. زوجي دائما يغضب، وإذا غضب يسبني ويكسر بعض الأشياء بالبيت مثل المزهريات والصحون، أرجو توجيه نصيحة لأن هذه متكررة في أكثر من بيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. تكسير الأواني والمزهريات هو بيروح يشتري بعدين يعني خسر نفسه، يعني هذه ليست مرجلة، المرجلة إنسان يملك نفسه عند الغضب، والكاظمين الغيظ، لو إنسان يكظم غيظه، أما أنه يعني يفرغ غيظه بتكسير هذه الأشياء هذا جهل حقيقة. فإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وهذا كله يعني من الشيطان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، يعني صار الوجه أحمر والأوداج هذه انتفخت يعني بينفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأصل الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضبت وأنت واقف فاقعد، وإذا كنت قاعدا فاضطجع. يعني هذه كلها تذهب الغضب، والله المستعان. طيب، يقول من مات وعليه صيام وليس له ولي يصوم عنه، فهل يجوز أن يقضي عنه غير الولي؟ نعم يجوز، صديقه، جاره، زميل العمل، ممكن، مو لازم إلا الولي، أي أحد يصوم عنه ما يضر إن شاء الله. يقول وهل هناك فرق إذا كان الميت قد ترك الصيام بعذر أو غير عذر؟ إذا كان مريضا وما صام إلى أن مات ظل مرضه معه ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. لكن بعض أهل العلم رأى أن من مات وعليه صيام صام عنه إنه صوم النذر، وبعضهم قال لا، هذا عام في كل صوم قدر أن يصومه وعجل وتكاسل عن ذلك، هذا الذي يصوم عنه وليه. يقول هل الأحلام المزعجة دليل على أن الشخص سوف تحصل له مصيبة، أو أن ذلك علامة على أن هذا الشخص كان يعمل شيئا خطأ؟ لا تلتفت إليها، الأحلام المزعجة لا تحدث بها أحدا، لا تحدث بها أحدا ولا تلقي لها بالا، إن حدثت بها أحدا قد تقع، لكن لا تحدث بها، لا تضرك شيئا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكار النوم، التزم أذكار النوم كذا، إن شاء الله ما تأتيك هذه الأحلام المزعجة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم نكرة. والظلم ثلاثة أنواع، في ظلم الشرك، وفي ظلم النفس بما هو دون الشرك وهي المعاصي التي تقع من الإنسان بينه وبين الله، وفي ظلم الغير، أخذ حقهم أو منعهم حقهم. طيب، هذا ظلم الغير، هذا كله ظلم. وتقريبا لا يوجد إنسان لم يقع منه شيء من الظلم. فالصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية، لأن مفهوم هذه الآية إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يخلطوا إيمان بظلم. وإذا قلنا الظلم بالأنواع الثلاثة، ظلم الشرك، ظلم المعاصي، ظلم الغير، أولئك لهم الأمن. مفهومه أن غيرهم ليس له أمن، أولئك لهم الأمن أي فقط، وهم مهتدون فقط، أما غيرهم فليس له أمن. خاف الصحابة رضي الله عنهم، يقول عبد الله بن مسعود، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أينا لم يظلم نفسه، كلنا وقع من الظلم، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي يبدأ هنا يقول الظلم هنا هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم المقصود هنا هو ظلم الشرك دون غيره، فلا يدخل فيه ظلم النفس فيما دون الشرك، ولا يدخل فيه ظلم الغير، لأن الكلام هنا بين إيمان وكفر، وليس بين طاعة ومعصية، وإنها بين إيمان وكفر. فقال الظلم هنا هو ظلم الشرك، وهذا من تفسير النبي للقرآن صلى الله عليه وسلم، وفسره بالقرآن في قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنا وقف أهل العلم مع هذه الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، مع أن جماهير أهل العلم أن المقصود هنا هو ظلم الشرك، لكن هذا لا يمنع أن ظلم النفس بغير الشرك وظلم الآخرين أيضا يعني يؤثر في الأمن، يؤثر في الأمن. إذا أذيت شخصا ثم طلبت منه السماح ولم يرضى، هل سوف أحاسب على هذا يوم القيامة؟ إيه نعم، يعني قضية أنك أذيت إنسانا ثم قلت له سامحني لازم يسامحك؟ لا، مو لازم، مو بكيفك، كيف هو يعني تقول لا ليش ما يسامحني، مو بكيفه، لا كيف. لكن قضية أنك إذا كنت صادقا مع الله وتبت توبة نصوحا، يا الله تبارك الله يرضيه عنك يوم القيامة سبحانه وتعالى، يعطيه من خير الجنة وكذا، يعني يبادله، تريد هذا بدل هذا حتى يرضيه الله تبارك وتعالى ويسامحك، لكن أن تبذل السبب في طلب السماح منه. عشان تري لا تسوي شيء بعدين تحسف عليه، يعني لا تقول شيئا تندم عليه بعد ذلك. إيش اللي خلاك تضطر أنك تسامح؟ ليش غلطت أصلا؟ حاول كثر ما تقدر ما تغلط على حد عشان ما تضطر بعد ذلك تذل نفسك عنده تكفى سامحني وأرجوك سامحني. ليش؟ عشان ما غلطت والحمد لله. طيب يقول: كيف أتعامل مع ظلم الأهل، وما حكم تفضيل أحد الأبناء على الآخرين مع العلم أن الأبناء نفس الطباع ونفس الأخلاق؟ أهم شيء أنك أنت لا تغلط. كون أهلك يفضلون بعض الأبناء على بعض أو بعض البنات على بعض أو كذا، هذا بينهم بين الله سبحانه. المهم أنت لا تغلط، وهذا ابتلاء، أصبر وقل الحمد لله وقول أنا أحسن من غيري، خلي يفضلون أخوك عليك، أخاك عليك، ما المشكلة، خلي كيفهم، هم يأثمون على هذا. لكن أهم شيء أنت لا تغلط، أنت كن مستقيما، بر والديك، أحسن إليهما، أحسن إلى إخوانك، صل رحمك، كن الآخرين، أنت لا تحاسب على أعمال الآخرين، والله المستعان. هل من السنة صلاة ركعتين بين أذاني الجمعة الأول والثاني؟ لا، أن أذان الجمعة الأول لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، المقصود الأذان والإقامة. أذان الجمعة الأول ليس يعني إنما يعني شرع في زمن عثمان رضي الله عنه، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا قلنا مثل الحرم المكي الآن مثلا، ما المدني كذلك أظن، يعني يأذن الأول صلوا ركعتين يأذن الثاني على طول، هذا وقت نهي أصلا، هذا وقت نهي قبل الزوال، وقت نهي ما يجوز الصلاة فيه. فإذا كان بين الأذان الأول والأذان الثاني أقل من ثلث ساعة ما يجوز الصلاة في هذا الوقت أصلا، واحد يقوم يصلي ركعتين هو أصلا موجود في المسجد. أما إذا كان بين الأذان الأول والثاني أكثر من نصف ساعة، نعم ممكن يقوم يصلي ركعتين، لكن ليس من السنة، ليس من السنة ولكن من المباح، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل من يأتي المسجد مبكرا يغنيه عن الصلاة في الصف الأول ويكون له نفس الأجر؟ لا مستحيل، هو يأخذ أجر التبكير لكن لا يأخذ أجر الصف الأول، يعني أجر التبكير له أجر والصف الأول له أجر آخر، هذا أجر وهذا أجر. فإذا كان جاء مبكرا فلا يفوت على نفسه فرصة صف الأول، وهو خاصة إذا قلنا جاء مبكرا يمكن ما في أحد المسجد ومعه يفوت الصف الأول، هذا يعني خسارة ما لها أي معنى حقيقة. يعني هل يجوز التسمي أو التلقيب بالشافي؟ هل هناك فرق بين الشافي بالتعريف وبدون أهل التعريف؟ يعني الشافي والسميع، بصير، رحيم، الملك، العزيز، يجوز تسمي بهذه الأسماء ولكن تركها أحسن، لكن يجوز تسمي بهذه الأسماء. التي لا يجوز هي أسماء الخاصة بالله تبارك وتعالى، المصور، البارئ، الخالق، الله، الرحمن، القدوس، هذه أسماء خاصة بالله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتسمي بها. كيف أعرف إذا أنا كنت خاشعا في الصلاة؟ وهل الخشوع درجات؟ نعم طبعا الخشوع درجات بين الناس، وإنسان يعرف أنه خاشع أنه عاش مع الآيات، شعر بالسعادة في صلاته، هذا دليل أنه كان خاشعا في صلاة. نسأل الله تبارك وتعالى علينا جميعا بذلك. هل يجوز تأخير المهر إلى ما بعد الزواج؟ المهر ليس من شروط صحة العقد، شروط صحة العقد خمسة، شروط صحة العقد خمسة، وهي الرضا، رضا الزوجين والولي والشهود والتعيين وعدم الموانع، هذه شروط النكاح. المهر ليس من شروط صحة النكاح، يعني يصح النكاح بدون المهر، لكن المهر واجب، حق للمرأة تأخذه. إن ما قلته في العقد تأخذ مهر المثل، إن قلته في العقد لها ما قلت. فالمهر ليس من أركان النكاح ولا من شروطه، ولكنه واجب، يجب على الرجل أن يدفع المهر. لو مات وما أعطاها مهر تأخذ من رأس مرفوع من الميراث، وبعدين تأخذ نصيبها من الميراث اللي هو الثمن أو الربع. طيب ما معنى تخليل الرأس عند الغسل وكيف أخلي اللحية في الوضوء؟ تخليل الرأس يعني تدخل يدك في شعرك هكذا حتى يصل الماء إلى داخل، خاصة لشعره الذي يكون شعره يعني كثيرا، فيدخل أصابعه يفرج بين شعره حتى يدخل الماء إلى أصول الشعر. أريد أن أتطوع في المقبرة، هل على ذلك أجر؟ نعم فيه أجر، نعم، مساهمة في دفن الأموات وفي الصلاة عليهم وتغسيلهم وتكفينهم، نعم فيه أجر. من كان له أولاد وأحفاد وتزوج امرأة، فهل أحفاده محارم لزوجة جدهم؟ نعم نعم، هم محارم لزوجة أبيهم ومحارم لزوجة جدهم إن على كذلك من أبيهم من أمهم جدهم والد أبيهم جدهم والد أمهم كل هذا محارم. نعم. يقول كيف أصل إلى درجة الصديقين في الجنة وهل هي أعلى درجات بعد النبوة؟ الظاهر والله أعلم كما قال الله تبارك وتعالى الصديقين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بدأ بالصديقين بعد الأنبياء فهي درجة عالية جدا في الجنة ولعلها هي الدرجة التي تكون بعد الأنبياء. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اطلب ما تشاء قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك شوف لك شيء ثاني أو غير قال هو ذلك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود نعم. في بلدنا طريقة التسليم الأخير عندما يسلم الإمام في الصلاة نحن نسلم مع الإمام هل هذه الطريقة صحيحة أم صحيح أنه يجب علينا نسلم بعد أن ينتهي الإمام من التسليم؟ الأصل في المأموم مع الإمام له أربعة أحوال يقول أهل العلم يعني مسابقة موافقة متابعة تأخير إما أن يكون موافقة مسابقة موافقة متابعة تأخير المسابقة لا تجوز لا يجوز أن يسبق الإمام بأي ركن من أركان الصلاة يركع قبل الإمام يكبر التحريم قبل الإمام يسجد قبل الإمام ما تبطل الصلاة لا تجوز المسابقة إنما جعل الإمام ليؤتم به من كبر قبل الإمام أو ركع قبل ما أتم به فالمسابقة لا تجوز الموافقة أيضا لا تجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا كل بعده. وفي رواية هذا الصحيحين في عند النسائي وغيره وإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. إذا الموافقة أيضا لا تجوز بقي المتابعة هي السنة أنك تتابع الإمام يكبر تكبر بعده يركع تركع بعده سمع الله من حمده ترفع بعده يسجد تسجد بعده هذه متابعة هذه السنة. التأخير أيضا لا يجوز يركع تنتظر تأخر عن الركوع معه يسجد تتأخر في السجود يرفع من السجود تتأخر خاصة في بعض الناس في التشهد الأخير الإمام يرفع من التشهد هو يبقى يقول أريد أن أدعو مو صحيح هذا خلاف السنة سنة ترفع بعد الإمام مباشرة يعني قال الله أكبر تقعد تبي تدعو بالتشهد ما أعطاك فرصة بعد السلام بعد الأذكار أدعو بما شئت صلك ركعتين أدعو لين تقول بس لكن بالصلاة تتابع الإمام لا بد من متابعة الإمام. إذن المسابقة لا تجوز الموافقة لا تجوز المتابعة هي السنة التأخير لا يجوز. هنا هذا يقول نسلم مع الإمام التسليمة وإذا سلم فسلموا والصحيح أنه يسلم بعده وليس معه لكن هل تبطل الصلاة؟ لا ما تبطل الصلاة إذا سلم لا تبطل لكن خلاف السنة والسنة أن يسلم بعده. كيف أصل؟ طبعا هنا يمكن في كلامه أن يسلم بعد أن ينتهي الإمام التسليم تسليمتان يمين ويسار الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصحيح أن الركن التسليم الأولى أما التسليم الثانية في السنة فلو سلمت بعد التسليم الأولى ما يضر إن شاء الله تعالى لكن الأفضل تنتظر حتى يسلم التسليمتين. حديث كم أجعل لك من صلاتي كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت كلها فيكفيك الله همك وغمك. كيف التوفيق مع باقي الأذكار مثل لا إله والتسبيح والاستغفار؟ أمر راجع لك يعني كل خير سبح تكبر تهلل تحمد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا خير ونوع الأفضل أن تنوع حتى تعيش مع الذكر وإذا ما نوعت زمت ذكرا من هذه الأذكار خير عظيم جدا لا يهم أبدا، اقرأ ما شئت من هذه الأذكار. صلى الله أن يديم علينا وعليك التوفيق. هل يصح للرجل أن يخطب أكثر من امرأة بنفس الوقت وينتظر من توافق، والتي تتأخر وتوافق متأخر يعتذر منها؟ لا ما يصلح هذا أبدا، ما يصلح هذا يعلق الناس. لا يخطب، إذا عطوا خذ، ما عطوا يمتنع، لكن يخطب أكثر من واحدة لا ما يصلح هذا أبدا. الأمن المطلق يعني أمن تام 100%، مطلق الأمن، في أمن وفي خوف، مخلوط، أمن مخلوط. كيف يكون هذا؟ قالوا من سلم من أنواع الظلم الثلاثة، سلم من ظلم الشرك، وسلم من ظلم النفس بما هو دون الشرك مثل الرشوة، الغش، الكذب، شرب الخمر، شو اسمه، قطع الأرحام، المعاصي التي تقع من الإنسان، ترك الصلاة، طيب على خلاف في تركها هل هو كفر أو لا، زين، وظلم الآخرين، إيذاء الآخرين، أخذوا أموالهم، منعهم حقوقهم وهكذا. قالوا من سلم من هذه الثلاثة، سلم من الشرك، سلم من ظلم النفس دون الشرك، سلم من ظلم الآخرين، هذا له الأمن التام، أمن تام 100%، لأنه سلم من أنواع الظلم كلها. الدعوة بالحكمة، أحيانا الحكمة يكون فيها غلظة، وأحيانا يكون فيها يعني الكلام الناعم الهين اللين، هذا بحسب ما تقتضيه المصلحة، بحسب ما يرى الداعي إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان الحكيم يرى أن هذا يصلح معاه الغلظة ويأثر فيه، لما تجي حق واحد تهزه اتق الله خاف الله ما يجوز، تؤثر فيه، ما يأثر فيه تقول له يا طيب يا هذا يا، ما تأثر فيه، خاصة إذا كان هو يعرف الحكم وكان زين وبعدين ضعف، وهذا يحتاج شوي أنك تشد عليه وتغلب عليه بالقول، ما يضر إن شاء الله تعالى. هل يصح أن أدعو شيخا ليقرأ في البيت لأنني أشعر أن البيت فيه شيء وأنه ليس فيه بركة وأننا غير موفقين؟ اقرأ أنت، ليش تجيب شيخ؟ وإذا الشيخ يأخذ فلوس لا تجيبه، اللي يأخذ فلوس هذا مو مضبوط، اللي يبي يتبرع ويجي يقرأ لكم في البيت جزاه الله خير، أما يجي يحط فلوس أقرأ على كل شخص 15 دينار، وإذا في البيت 50 دينار، وإذا 3 مرات خليها ب40، وإذا جبتوا 7 أنزل لكم 10 دنانير من كل واحد، تاجر هذا مو شيخ، لا يجوز، لا يجوز هذا الأمر، وإنما تقرأ أنت في بيتك والحمد لله. كيف أكف لساني عن الكذب وقد تعود عليه؟ مشكلتك هذه، لا كف لسانك، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ أملك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال أو مؤاخذ نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ تذكر هذا الحديث، إن الرجل الذي يتكلم بالكلم من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم، تذكر ذلك. فالكذب يعني قبيح جدا، لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب، لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعبي، عيب يعني إنسان يكذب غير الدين، عيب يعني إنسان يكذب ما تأخذ منه صد أبدا. يقول كيفية نفض الفراش قبل النوم، وهل يكون قبل أن أنام على السرير أم عندما أكون على السرير؟ نفض الفراش جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفضه بطرف ثوبه، ينفضه بطرف ثوبه، وليس بالضرورة إلا بطرف الثوب، ممكن بطرف الثوب، ممكن باليد، ممكن بمنشفة فوطة، بأي شيء، بالشرشف الذي على الفراش ينفضه بأي شيء إذا أراد، لأنه لا يدري من خلفه عليه يعني من الشياطين والجن والعياذ بالله. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أي باختلافهم، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون